أيها الملك في السماء عزي ولا إله. ترنيمة 154. جمل جمل العروس الكنيسة بالمواهب يا قدوس، وعيشنا بالآيات زي أيام الرسل، كان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة المعجزات. يعني أبونا بطرس يتكلم، سادتنا الأباء الرسل يتكلموا، والرب يثبت الكلام بالآيات المعجزات. فجير البركان وخير مني ران، فجير البركان وخير مني قال لي تنبال في الوابي والهديان ويفرح بطرف ياسوس كل إنسان. لي تنبال في الوابي والهديان ويفرح بطرف ياسوس كل إنسان. الخطاة المساكين يرجون خلاص، هو يفرح كل حزين خلص ميرك تفجر بركان وطرم نيران. أنا في الوابي والوديان ويفرح بخلص ياسر كل إنسان. لي تندم في الوابي والوديان ويفرح بخلص إنسان. فكتنا من خطية وكل شهوة راضية، وانتزع من القلوب كل محبة أرضية. فجر البركان وطرم نيران، فجر البركان وطرم النيران. لتنبال في الوابي والوديان ويفرح بطرف ياسوس كل إنسان. لتنبال في الوابي والوديان ويفرح بطرف ياسوس كل إنسان. غسل بالدم الأشرار وبرر حتى الفجار، اسكب منها يا بار بروح الفضا والنار. سجر بركان وطرش من نيران، سجر بركان وطرش نيران. لتندل في الوابي والوديان ويفرح بطرف ياسوس كل إنسان. لتندل في الوابي والوديان ويفرح بطرف ياسوس كل إنسان. تعالى من عندنا تعالى بالانتقاد أيها ملك السماء عز وملاء الأحباب. تعالى من عندنا تعالى بالانتقاد أيها الملك السماء عز وملاء الأحباب. تعالى من عند الله تعالى من عند كتاب

تشاوروا عليه لكي يهلكوا. فعلم يسوع وانصرف من هناك. انسان ايده يفسد لما دخل الهيكل ما دخل يا سلام. وزي ما قلت دلوقتي عن الانسان المسيحي الحقيقي مرهب، وبيقول عن كنيسته عروسته مرهبة كجيش بأليه، ودخل يوم الحد بالليل لما بنعيد احنا التذكار في اسبوع البصخة، وبص حواليه في كل جانب كده في الهيكل ما عجبوش الحال، ومع الصوارف والبياعين والحمام واللي فادى ظهره وساب الهيكل وساب اورشليم وراح بات في بيت عنيا عند حبايبه. الصبح لما رجع يوم الاثنين يقول معلمنا مرقس مسك الصوت ما ضربش حد، لكن مجرد ان مسك الصوت الكل جري. وده السلطان، السلطان كل جري قدامه، لكن بعد شوية فائل رؤساء الكهنة اللي بتاع يقول الكتاب، ولما جاء الى الهيكل بالصبح فقدم اليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن اعطاك هذا السلطان؟ قال لما كنت فين امبارح قدام الصوت جريت ليه؟ جريت ليه؟ بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن اعطاك هذا السلطان؟ الحسد حقدين. طب هم رؤساء لكن ما لهمش سلطان. اصل السلطان ده مش ادعاء ولا منظره ولا كلام، لكن ده سلطان الروح. سلطان الروح هو الله صاحب السلطان وحده، واعطى اولاده السلطان ان يصيروا اولاد الله. اما كل الذين قبلوا فاعطاهم سلطانا ليه؟ ان يصيروا اولاد الله. بخبز جاءوا مرة الفريسيين وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة، عايزين يصطادوه بكلمة، فبعثوا له تلاميذ من الهيروديسيين قائلين: يا معلم نعلم انك صادق. وعدوا يمدحوه شوية وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس، فقل لنا ماذا تظن؟ احنا عم نسألك سؤال. نعم. أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم. بيسألوا بيقولوا له: إيه رأيك ندي جزية لقيصر ولا لا؟ لو قال لا يبقى ضد قيصر، لو قال ايه ده البنين احرار ما يسمعوش جزية برضو بيعملوا له فخ. ايجوز ان تعطى جزية لقيصر ام لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ اروني عملة. ادوني عملة. يا سلام، شوف الكلمة دي يعني ما معكش قرش في جيبك. لا، ده لم يكن له اين يسند رأسه. فين الكلام ده الايام دي؟ ان الانسان لم يكن له اين يسند رأسه. قال لهم وروني عملة، ادوني قرش، مفيش في جيبك قرش. قال لا، قال لا، الناس بتجري وتكبح ورا سيد اسم المال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال، لكن انا مش من هنا،

Oh,